متى يعذر الجاهل بجهله وهو في بلد مسلم يدعو بعض الأولياء لقضاء بعض الحوائج، وقد تربى من صغره على فعل ذلك ويعتقد أن هذا من العبادة ولم يحذر من ذلك، ما ذنبه؟ الذي عاش بين المسلمين وبلغه القرآن، بلغه السنة، عاش بين المسلمين، هذا لا يعذر في أمور التوحيد وأمور العقيدة. يجب عليه يسأل ويتبصر عن دينه ويتفقه في دينه، ولا يعذر بمجرد دعوة الجهل. فإذا عبد القبور واستغاث بالأموال أو بالجن ومات على ذلك فهو مع المشركين. قال تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ما عذرهم بهذا الحسبان وبهذا الظن. قال تعالى: قل هل نبئكم بأحسن أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم مشركون. فلم يعذرهم بهذا الحسبان وبهذا الجهل. فالذي عاش بين المسلمين وعاش بين دعاة الحق وعاش في بلاد الإسلام وهو أصر على الكفر وبقي على الكفر حتى مات مع الكفار. أما بعض المسائل الفرعية التي قد يجهلها الإنسان في بعض شؤون الصلاة أو شؤون الزكاة أو شؤون الحج أو غير ذلك من الشؤون، هذه قد يعذر بها بالجهل